فضيلة الشيخ، هناك رسالة تسمى الرسالة العرشية، هل هي ثابتة لشيخ الإسلام رحمه الله؟ هل توجد في المجموع الذي جمع الشيخ ابن القاسم رحمه الله؟ نعم، ثابتة أنها للشيخ، وهي صريح كلام الشيخ رحمه الله، وهي في المجموع، في مجموع ابن قاسم، وهي رسالة مشهورة عند أهل العلم، لم ينكرها أحد، يعني لم ينكر نسبتها إلى الشيخ أحد. نعم.